القنوت إما أن يكون لنازلة وإما يكون لغير نازلة. النازلة مثل الذي يحدث الآن في غزة، هذه نازلة وقعت للمسلمين، يعني مصيبة وحلت المسلمين، وكان النبي يقنت إما لأشخاص وإما على أشخاص صلى الله عليه وسلم. وهذا القنوت غير مخصص بفرض، ممكن الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، مفتوح يعني في كل الفروض سرية جهرية، لكن أكثر ما كان يقنت النبي في الفجر والمغرب، ولذلك بعض أهل ظن أنه خاص بالفجر والمغرب. هذا بالنسبة للقنوت للنوازل، فالقنوت للنوازل إذن غير مختص بفريضة. القنوت الثاني القنوت لغير نازلة، وهو نوعان، شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قنوت الوتر. قنوت الوتر هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ابن علي. القنوت الثاني ذكر الشيخ اللي هو قنوت الفجر خاصة بدون النازلة، وهذا القنوت غير صحيح، الحديث اللي ورد فيه حديث ضعيف جدا، ولذلك يعني أكثر أهل العلم قالوا بعدم مشروعية هذا القنوت إلا إذا كان لنازلة. أذكر يعني من طرائف الأمور أن أحد الذين يقنتون الفجر فكان يقنت في صلاة الفجر دائما، فجاء مصلي عنده وقال لي يقنت كل الفجر، قلت له قل لنا الحديث ضعيف وإنما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم للنوازل. فكلمه ظاهر فقال في نازل أعظم من نازلة المسلمين اليوم، يقتلون في كل مكان، ليس في غزة يعني عموما، يتكلم هذا الكلام قبل غزة، قال المسلمون يقتلون في كل مكان ومضطهدون وكذا، المسلمون في نوازل أصلا، فلذلك يشرع القنوت دائما يعني لأن في نوازل. فقلت له طيب قل له ليش تخصص الفجر، أقنت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء دام في نوازل، الرسول كان يقنت في كل الفروض ليس خاصا ب. فرجع إليه فقال يقول لا لكن الفجر يا رسول كان يحرص عليها أكثر. قل طيب ماذا يقول في قنوته؟ قال يقول اللهم اهدنا في من هديت. قال مو قاعد يقنت لنازلة، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت ولا في من توليت وبارك لنا ما أعطيت وقنا صفعنا شر ما قضيت الله أكبر. هذا ما هو قنوت نازلة. قنوت النازلة أنه يدعو أن تزال هذه المصيبة أو يدعو لأقوام، هذا لا دعاء لأقوام ولا دعاء على أقوام، وإنما هذا دعاء الوتر، هذا قنوت الوتر اللي قاعد يقنتون فيه الفجر. فلذلك يعني هم يخلطون حتى في طريقة القنوت. أي نعم.